Aí ele era ânimo, ele disse, ah, agora ele vai dar a mãe, ele me conhece, a boi, a dangerous people. واي واحد دخل مكان لي يسمى ريحه بوتاجاز ولا ريحه غاز كده غريب حاول يفتح شباك يجري يبقى دي برضه بتخليك تابايد الفولاتايل جاز. اتفضل. يبقى خدنا جوع عطش الجنس بقى. بيقول لك الشم مهم قوي في السكشوال بيهيفير. القصه اللي هنحكيها دي اكثر في الانيمال يعني واضحه قوي في الحيوانات قوي. يعني يجي يقول لك الحيوانات في حاجة اسمها فترة التزاوج اللي هي الفترة اللي ممكن فيها السيمين بتاع الانيمال تبقى بريجننت يعني تعمل جماع مع الذكر بتاع الانيمال ده. سبحان الله ولاد في فترات الجماع في الحيوانات الفترة دي بتاع التزاوج السيمين بتاع الانيمال بيصدر عن جسمها روائح معينة بتستدعي الذكور ناحيتها. ده من روائع الخلق عشان المملكه الحيوانيه تكبر. مش معنى هيحصل الجماع في الفتره دي في السنه. يجي يقول لك فتره التزاوج مش عارف حيوان معين شهر مارس وابريل. مش معنى ازاي هيحصل التزاوج في الفتره دي ازاي؟ ان في ميل الانيمال بتطلع روائح معينه في جسمها تجتذب الذكور بتاع الانيمال تجاهها. يبقى الشم مهم في السكشوال بيهيفير في الانيمال بقى. يبقى لغايه دلوقتي خدنا اربع وظائف ماشيين مع الغرائز. الاكل كان اول اثنين ادي الجوع. الجنس كانت تبقى اربعه في الوظائف قدامه. العطش كانت تبقى ثلاثه. كمان ممكن الشم يتريجر تريجر يعني يسبب لونج تيرم ميموري. الشم يرتبط بالذاكره ممكن طول عمرك. اه ارتبط بحتى وحشه من كلاب صغير في يوم وانت نازل عندنا بعد الحصه خدت يمين اتجاه كنتاكي قبل ما توصل في شارع صغير كده واحد واقف بعربيه كبده هناك بعد يمن السعيد كده بقى مرتين يعني حسيتك نفسك تاكل لك سندوتشين من عنده ما دخلتش كنتاكي الراجل اللي على الشارع الواحد مهم. طبعا ده انت عرضه بنسبه عاليه جدا ان يجيلك البطاطس السريع فيها ده وارد قوي يعني. تخيل لا قدر الله اللي هبدل السندوتشين من عنده ده جاله هيباتيتس سي رقد في البيت شهرين اتحرم من الامتحان نص سنه. اقول لك حاجه بعد هذه الحادثه المهببه يوم ما هتخش اي عماره في حياتك تشم ريحه كبده هيجي في دماغك الحادثه الطين اللي حصلت هتسيب العماره كلها وتمشي. يبقى الروائح ممكن تنتهي باستثارة لونج تيرم ده القصه الحقيقيه. طيب كتبتوا على دي نظري فقط؟ ما جاش ممكن دي. تعالوا نخش بقى على المناخير ونشوف الاولفاكتوري ميكوزا اكتب عليها نظري فقط والاولفاكتوري كتاب. ملحوظه صغيره يا اولاد مناخيرنا دي مش كلها بتشم. المنطقه اللي بتشم عندنا في الحته اللي فوق كده مكان صابع فوق خالص اسمها السوبيرور ريزال كونكر هي دي الحته اللي بتشم في مناخيرك. مكتوب عندك مساحتها 5 سم مربع للمعلومات العامه. عارف الكلاب وده مشهور قوي في حته الشم الكلب للمعلومات العامه. عارف من الفاكتور اللي كود عندك الحته اللي بتشم في مناخيرك مساحتها قد ايه؟ 50 سم مربع. احنا عندنا الحته اللي بتشم 5 بس خمس مربع. طيب هتروحوا البيت تقروا حاجه مش قصورة في دجاجة. يقول لك الحته اللي بتشم عندنا اللي هي فوق خالص اسمها ايه الحته اللي فوق خالص؟ لونها بني غامق غريبه قوي. يعني من جوه الحته دي اللي هي بتشم عندنا في المناخير لونها يقول لك يلو براون غامق. كان احدى النظريات اللي مش عليها الكلام ده اللي بتفسر ازاي احنا بنشم اي حاجه. بيقولوا ان الحاجات اللي بنشمها دي عامله زي الانفراريد ويف يعني فيها كتير منها. انت عارف لما يبقى الالفاكتوري الميكوزا لونها غامق بني من جوه والحاجه اللي بتشمها عباره عن ويف تقريبا مش زمان علمونا ان الالوان الغامقه بتأبزورب ولا بتبريك بتريفليكت الويف؟ بتأبزورب دي احد النظريات اللي احنا بنشمها. كون ان دي غامقه ده بيساعد على ان الشم عندنا كويس مش وحش. اي حاجه بنشمها بيكون ما ويفز عامله زي انفراريد ويفز كده. الحته الغامقه دي بتلخص. طب اسالك سؤال، تفتكر الحته دي لو اتمسكت اكتر اللي جوه مش كده يبقى هتنتقد الروائح اكتر؟ يحصل ايه في حاسه الشم؟ تزيد ولا تقل؟ ان شاء الله هنعلمكم العيان الشمام عندنا اللي بيشم حلو قوي، ده سؤال الله فاطمه وهيجي لنا مكتوب بعد شويه. المريض اللي ناقص عنده كورتيزول عشان اللي هدولكم، احنا لما ينقص عندنا الكورتيزول ده الهرمون اللي بيطلع من الغدد اللي تحت دي الفيدباك الاي سي تي اتش بتاع الجنيزم هيحصل له ايه؟ يزيد. ما هو ده اللي بيغمى الجلد. مش اخدنا بالفان هايبوكلوريز فاتحين عشان ما عندهمش الاي سي تي اتش؟ العيان الشمام عندنا العيان اللي ما عندوش كورتيزول هناخده هيجي مره قبل كده. طيب مين الاعصاب المسؤوله عن حاسه الشم؟ يلا النقطه اللي بعديها النرفيشن كرينيال نيرف 5 و7 سوري 5 و والواحد والفاكتوري والفاكتوري وترايجيم. الاعصاب بتاعت الشم اثنين والفاكتوري وترايجيم. مين الخلايا اللي موجوده عندي في الفاكتوري الكودا؟ الحته اللي بتشم فوق اللي بتحب تصمم. انا عندي ثلاث انواع خلايا. الخلايا الأساسية عندي اسمها اولفاكتوري سيل. بص على ايدي كده. الاولفاكتوري سيل في مناخيرك عامل زي ايدك. كلهم بصوا عليك. عامل زي ايدك. بص كده. الاولفاكتوري سيل في مناخيرك عبارة عن نوب عامل زي كف الايد. طالع منه كتير بس مش خمسة بقى زي الصوابع ايه؟ عددهم من 6 ل 12 مرسوم على ايدك اليمين. الاولفاكتوري سيل عامله زي كف الايد. نوب طالع منه سيليا مدلدله جوه مناخيرك السيليا. عددهم بقى مش 5 زي صوابع ايدك. عددهم كام يا سيليا؟ 6 ل 12. في خلايا سنيده جنبيها اسمها سكورتي وفي خلايا ثالثه اسمها بيتا. بيتا دي تعديل بقى عشان تفكر ستورج كده. اللي بتكون البيزل تعوضنا ده دي بتاعت الريجنريشن. بروز كلمه ريجنريشن. فور من يور كده نيو اهي نيو حط ده يا حبيبي تمام. سنه 2001 حصلت مشكله في سنه ثانيه. تخيل كتاب السبيشال تيست كله يجي سؤال الامتحان فيه النظري بروبرتيز وكونتاكتور ريسبتورز كان كارثه من كوارث الزمن. تخيل يعني الطالب عمال يذاكر فيجن وريسبتور بوتنشال وريتنا وهيرنج كل اللي ما جاش سنتها جه السؤال بروبرتيز يقول عليه نظري مهم مش كتير يتكرر الكلام ده في الحياه. ايه قبل كده؟ خصائص الريسبتور ريسبتور سبعة. يلا الإجابة. أول حاجة عندنا في الريسبتور ريسبتور اللي هي الريسبتور السيلة اللي شرحناها مش متابعين شفنا إيه الريسبتور السيلة عبارة عن إيه؟ شيل نقطة طالع منها كام سيلة؟ 13 من الأدريج والمخيط. خصائص الريسبتور ريسبتور سبعة. أول حاجة مناخيرنا حساسة جدا للروائح قوي، السنسيتيفيتي بتاعتنا للروائح عالية قوي. احنا شركات العطور في العالم كل يوم يطلعوا لنا نوع جديد من الروائح. واحنا نقدر نشم سهل قوي، يعني ما حصلش في يوم شركة روائح ولا عطور طلعت ريحة معينة منهم ده مش عارفين نشمها ازاي. يبقى أول حاجة السنسيتيفيتي عندنا عالية قوي للروائح، أدي أول حاجة. كيف تمييز الروائح عندنا حلو قوي. الديسكريميشن تمييز الروائح عندنا هاي ابيليتي. زي ما بقول لك سهل قوي يقول لك ريحه كذا وريحه كذا وريحه كذا من المطبخ. اللي جاي مهم قوي التمييز ما بين شده الروائح هي اللي وحشه. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لكم عطر معين جبت منه تركيزين قريبين قوي من بعض، مثلا تركيز بيزيد 10% من الركبه بس الثاني 20%، واقول لك شيل من الاثنين وقول لي ايهما اعلى في التركيز مش هتعرف. الشخص الاولاد ما يقدرش يميز ما بين تركيزين لرائحة معينة إلا لو كان الفرق ما بينهم على الأقل عليك الرقم 30%. لازم يبقى فرق التركيز ما بين الزفتين بالرائحة دي 30% على الأقل، عشان تقول لي دي تركيز أعلى من دي أو دي أقل من دي. طبعا تلخبطنا في نص السنة بقى. يبقى تمييز الروائح هو الحلو أوي. ديسكريميشن أوف أودر، إنما الديسكريميشن بتاع الإنتريستي وحش أوي. لازم نفرق التركيز ده عشان يبين 30% على الاقل، عشان خاطر بلويته هاي ولو تمييز الروائح حلو، شده الروائح هو اللي وحش. الريسبتور بتاع الشم رابد يا ادابتي. طيب يقرا منكم كويس ده بيسيء الناس. كنا صنفنا ايه هناك؟ وانا لبقت الكتاب كتبوه في السي ان اس مدرك هنا صح على فكره. الواحد مننا بيحط عذر معين بعد خمس دقايق ما تشموش انت، بس تمشي في وسط الناس هم اللي يشموك بقى. الريسبتور بتاع الروائح من النوع اللي يتوقف العمل بسرعه. الراب اللي ده اللي الصحراء معاه مواد زي كده. طيب نيجي لنمره خمسه، دي حلوه بقى. تخصص بيقول لك هنا ان كل ريسبتور بيشم عدد من الروائح. نقصده ايه نمره خمسه؟ بص على الدكتور، تخيل انا عندي ثلاث انواع من العطور A و B و C، دول ثلاث روائح مختلفه. افترض ان العطر الاولاني هيشغل الريسبتور ارقام 1 و2 و3 مثلا. العطر B بيشغل الريسبتور 1 و2 و4. العطر C بيشغل 1 و3 و5. عارف يقصده ايه بالتخصص يا بابا؟ ان كل ريسبتور بيشترك في توليفات معينة مفيش غيره بيشترك فيها. لو لاحظتوا على التدور نمرة 2 منفعش الا هنا وهنا، والثلاثة نفع في ده وده، وواحد هو اللي فيهم كلهم. التخصص هنا هو ده المقصود بيه، ان كل رائحة بتشمها بتشغل توليفة معينة من الريسبتور اللي في مناخيرك. مفيش ريسبتور واحد بيشترك في نفس التوليفات دي يا اخويا. كمان مرة، كل رائحة بتشمها بتشغل لك توليفة معينة من الريسبتور اللي في مناخيرك. ده كأني بشرح كلام الدكتور مادي اللي بيحكي لك على ثلاث انواع كونز وعمال نعمل بيها الوان توليفات. كل ريحة بتشمها بتشغل توليفه معينه من الريسبتور اللي في مناخيرك. طب فين التخصص؟ ان الريسبتور الواحد بيشترك في توليفات مفيش غيره زيها. فهمت الاصول هنا التخصص؟ طب اراجع الخمسه اللي قدام تاني. يبقى اول خمسه بروبرتي توام، مناخيرك حساسه قوي للروائح، ستين بتعلم. اثنين وثلاثه دي هتشوف شويه من الاصول اللي واقف. تمييز الروائح حلو قوي. ان ما تمييز شده الروائح قليل قوي. لازم الفرق كام في التركيز عشان يبقى 30% على الاقل، اكتر من كده احلى طبعا. ها الفاكتور ريسبتور من حته الادابتيشن فار ماين جامد يا ادابتي. ونمره خمسه في تخصص. سته وسبعه يتحدوا مع بعض. الريحه اللي ساعتك بتشمها بتعمل لك كهرباء ريسبتور، مش هو ده طريقه تشغيل الريسبتور في الدنيا؟ الستة بوتنشال في نمرة ستة مكتوبة عندي، الريحة بتعمل كهرباء الريسبتور واللي بعديها معاها، وكل ما زاد تركيب الريحة اللي بتشمها كهرباء الريسبتور بتزيد. مكتوبة عندي الـ E O G. احنا خدنا سنة أولى الـ E C G، كان اختصار ايه؟ الكارديوجرام. دي اختصار الكترو اولكاتوريجرام، مش انت التحسين الكهربي والفاكتور سيستم على نفس الوزن. اي او جي كهرباء الريسبتور، تسجيل كهرباء الريسبتور الكترو والفاكتور. يبقى انا لو مكانك احفظ 6 مع 7. المادة اللي بشمها تعمل كهرباء. وكل ما زاد تركيز المادة اللي بشمها الكهرباء هتزيد، العلاقة الأرضية. سنتها كتب جامد دي وجاب معاه حاجة تانية كتير بقى الكهرباء. طيب في عندك فترة كده مهم للشفوي قوي انك تشوف المادة اللي ساعتك بتشمها لابد من توفر ثلاث شروط فيها. القدرة الماتيريال، المادة اللي بتشمها لابد من توفر ثلاث شروط فيها. نمرة واحد لازم تكون بورا طايرة، موفا طايرة. يعني ما اقدرش اقول لكم قولوا لي ريحة القلم ده ايه دلوقتي وانتوا قاعدين. محدش فيكم شامم حاجة لان القلم ده مفيش حاجة منه متطايرة، مفيش حاجة عطيت في الجو تخش جوه مناخيرك. مش احنا اتعلمنا ان الريسبتور مزنوق جوه في السوبرفيزر كونتاكت؟ يبقى أول حاجة لازم الريحة اللي شامها تكون متطايرة، تخش جوه مناخيرك، بورا طايرة. كتاب الكلية حاطينها مش هتبقى تقول انت ايه. بيقول لك الحاجة اللي بتشمها لازم تبقى روضة سوري روضة سوري. الحاجة اللي لازم بنشمها تكون موتر سوليبل عشان تلف في المخاط بتاع مناخيرك وتوصل للريسبتور. طب وليه لازم تبقى ليفل سوليبل؟ عشان تلف السيل ممبرين بتاع الريسبتور ما هو ده وتخش جواه. كمان مرة تركيبة. ليه الحاجة اللي بنشمها لازم تبقى موتر سوليبل؟ عشان تلف الميوكاس بتاع مناخيرك وتخش لغاية الريسبتور. طب وليه لازم تبقى ليفل سوليبل؟ لان السيل ممبرين طول عمره ده عشان تقدر تعدي في السلم المبرين بتاع الريسبتور وتخش فيه. حد حضر بقى الشروط بتاع الفكره في مدينة؟ أول حاجة لازم تكون إيه؟ عشان تخش مناخيرك بورا طايرة. لازم عشان تعدي الميوكاس كلام تبقى إيه؟ وعشان تعدي السلم المبرين بتاع الريسبتور تلف. سنة 2001 السؤال كان جاي في سبيشال تنسي. تشرح البروبرتيز السبعة اللي فوق ومعاهم الميكانيزم أوف استيميليشن او بولفان كويسين. تبني معاه نظري مهم. طبعا دي كانت كارثه الناس مش مركزه قوي مع تيسلا وسميث كده يعني. شوف يا ولاد عايز احفظكم ازاي البولفان كويسين بتشتغل. هرقم لكم الفقره دي من واحد لخمسه. اول حاجه بتحصل الماده اللي ساعتك بتشمها هتمسك بقدرة بايندينج بروتين رقمين كده واحد. ايه بروتين هو الفيكتور انكودر اسمه قدرة بايندينج بروتين. يا رب كام ده البروتين اللي هيمشي يمسك في مادة الجيمات. قوم يحصل ايه؟ هينشر جي بروتين رقم دي نمرة 2. اللي دوره ينشط ادينايل سايكليز رقم دي ثلاثة. تأثبت يمكن دي ثلاثة مهندة. قم تتفتح قنوات صوديوم من أربعة. طب ما خلصت مع الصوديوم هو اللي دخل يعمل لك ايه بروديشن. تكون النتيجة حصل لك ريسبتور بوتنشال من نمرة خمسة. دي طلبة كلام سهل قوي يحطهم مع دي وخلصت. حد يعرف يقول لي ازاي الريسبتور بتشتغل؟ ثمان فقرات. أول حاجة المادة اللي بتشمها دي تبقى ايه؟ أودران لابد من توفر شرطين فيها. اولا الماده اللي نجيبها للعيان طبعا هنخليه غمض عينين. احنا اي اختبار في السنسور عندنا على اختبارات الفيجن بنخليه غمض. الماده اللي بنجيبها لازم تبقى فاميليا. يعني الناس كلها عارفاها. يعني مش هجيب له ظهره الاركيديا واقول له غمض عرفتها ولا لا. صعبه عاده بنجيب البني القهوة. واخلي العيان يغمض اتديله ناحية من مناخيره واجيب له دي شامم دي ايوه شامم دي ايوه ايه ده بن خلص ما يبقى اللي قلتك مش سليم على الناحيتين. خلي بالك البن دي ميزة غير انه فاميليار كده عايزين نروح انها فاميليار انه نان ايرتن كمان. انت عارف لو واحد عملنا له اختبار حس الشم بأمونيا حاجة يرد، تخيل انت جبت أمونيا للعيان حطتها له تحت مناخيره هنا وهنا، انت عارف لو حتى الأوليفاكتور نيرف بايظ الأمونيا دي مادة يرد الاستيميليشن ده تراي جيمنال، تلاقي العيان التالت مناخيره تلعب قدامك تفهم خطأ للمشم ومشم مش عارف. المواد الإيريتانت بتستيميليت الترايجيمين مش الأوليفاكتور، فتلاقي وانت بتعمل الاختبار حتى لو الأوليفاكتور بايظ تلاقي مناخير العيان التالت تلعب ويعطش منك، يتهيألك خطأ للمشم يعني المشم مش عارف. مكتوب عندك لو شغلنا الترايجيمين يحصل ثلاث حاجات، الأول أقرب وبعدين الثاني. ترانجيمنا لما تشغله بمادة إيريتان يحصل أبنية مش نفس سنيزين يعبط لكريميشن إيه اللي مجمع؟ إيه اللي مجمع بعض؟ الأول زمان دي كانت موضة في مصر حاجة اسمها النشوب، سمعت على حاجة دي كده؟ كان زمان فضى بقى وفراغ بعد عنك، يعني كان اخرها التلفزيون في الستينات اول ما طلع رجيل التلفزيون التقوي، كان التلفزيون اول ما طلع ما رمش حاجة زمان بقى، التلفزيون اول ما طلع كان قناة واحدة في البلد، واول ما فتحوا الارسال عندنا في مصر كان الارسال ثلاث ساعات يومين، كان الثلاث ساعات عبارة عن انهم يجيبوا صورتة بالهول ثابتة. الاول غريب قال الوالد يحكي لنا كلنا كنا بنتجمع ونقعد نتفرج معجبين بيه ناس فاضية. فكان زمان في ناس بيجيبوا علبة كده علبة الكبريت البوكس دي يحطوا فيها مادة بيضة، شوف كانوا طيبين ازاي، دي نشور مش حاجات البلد نشور، كان كل واحد فيهم بيتسلى يجيب شوف نشور دي مادة ايريتن حط شوية في مناخيره، مناخيره تلعب كده ويعطس هيستفيد ايه؟ او يتسلى يعني انت جاي نقعد نلف ولا ساعة بالسجارة فضل. السؤال دلوقتي بقى انا مش جاي معاك، انت عايز تعرف ليه اللي بيشم مادة ايريتن زي النشوء كان بيحصل له ثلاث حاجات دول ابنية سنيزنج لاكريميشن، تعالى افسرهم. اولا المادة الايريتن دي الجسم مش عايز ياخد منها كتير، ما هو لو نفس استمر هيسحب منها كتير كان لازم النفس يقع عشان ما يسحبش اكتر منها على جوه، وكان لازم الشخص يعطس عشان يطرد اللي داخل. طب واللاكريميشن الدموع يا ولاد مش كلها لازم تبقى عبد الحليم حافظ نزل على وش من بره، الدموع عندنا بتخش من لاكريما الدكت وتنزل جوه مناخيرك من جوه عشان تغسل الماده الايريتنت اللي جوه المناخير. يبقى الترايجيمينال تشغيله من ثلاث حاجات، مطلوب عمل ايه بقى؟ ابني عشان ما نسحبش ماده اكتر على جوه، ايه كمان؟ سنيزنج عشان نطلب على بره اللي داخل وعشان نغسل المناخير. لكن ايه اللي بتفرقع؟ نظري مهم باث واي اوف انفكشن، نظري مهم يا اولاد من غير ما نبص في الورق سألونا على باث واي، اي باث واي كم اوردر نيورون؟ ثلاثه. ومين الثالث؟ الا الانفكشن، وده سؤال المسكين السنسيشن الوحيد في الجسم اثنين اوردر نيورون، عارف ليه؟ لان ما بيروحش القلب، ده سؤال المسكين مضمون. كل السنسيشن اللي اتعلمناها واللي ما اتعلمناهاش دي اوردر نيورون الا اللي ده فيرست وسكند بس، اشمعنى؟ لانه ما بيروحش السبب ما بيعديش على السبب. خلاص جاب كتير على فكره السؤال ده بيجي لهم اول سنسيشن ده في اوردر نيورون اكسبت او اول سنسيشن ده باس طالما اكسبت الوحيد اللي ما بيقولش الصلاة. طيب حد فاكر الريسبتور بتاع الشم كان اسمها اوستاكس ريسبتور؟ فاكر الشكل كان عامل ازاي؟ نوت طالع منها كام سيجنال؟ 13 لحسن الحظ الريسبتور هو الفيرست اوردر نيورون. اظن مفيش اسهل من كده. الفيرست اوردر نيورون هو الاولفاكتوري ريسبتور اللي احنا لسه متعلمينه اللي هي الاولفاكتوري ريسبتور. يبقى اول حاجه مكتوبه عندي في الورقه الريسبتور هو الفيرست اوردر نيورون هو الاولفاكتوري ريسبتور. كمان مره بقى بص كده بيقولوا شكلها عامل زي النوب كده زي كف الايد طالع منها ميدال دي جوه مناخيرها كتير مش خمسه بس 6 ل 12. الطرف الثاني للاولفاكتوري سيل عباره عن اكسون طالع لفوق بيخرم او بيعدي من العظمه المتخرمه دي اللي في البيت بتاع السكال اللي كان اسمها ايه؟ كريبري فورم بليت. انا في الرسم يا اولاد رسم الكريبري فورم بليت تحت شويه لاني بادئ رسم من فوق يعني بس انتم فاهمين ان الاكسون ده بيخترق البيزو بسكال يعني وضع الولفاكتوري سيل كده السيليا مدلدله جوه مناخيرك وادي النوك وادي الاكسون اللي هيطلع لفوق فوق الاكسون بتاع الولفاكتوري سيل يخترق الكريبري فورم بليت شايفها؟ عشان ندخل جوه المخ للسكند اوردر نيورون بتاعنا اسمه الولفاكتوري بالم شايفينه؟ تخيل كل الولفاكتوري سيل طالع منها الاكسون بتاعها ورايح للولفاكتوري بالم كل الولفاكتوري سيل طالع الاكسون ورايح للولفاكتوري بالم ايه ده؟ يعني عندك اكسون كتير قوي طالعه بمناخير رايحه لحته واحده ده اي نوع من الفورميشن ده؟ لا الفورميشن مش ولا فايل عشان كده عندنا تمييز الرايح حي. انت عندك كل اكسون لوحده بيبعت كلهم شغالوا واحده ده نوع من الفورميشن الرائع مش فورميشن تمام. في حاجه ناقصه في الكلام مكتوب عندك ان السكند اوردر نيورون والفاكتوري بال في خليه اسمها مايترال. عارفين يعني ايه مايترال؟ انت معانا الطاقيه دي بتاعت الفاتيكات. زود معايا غير المايترال في خليه ثانيه مكتوبه في النظر البحر طب الخلية المتشعبة تبكي جوه الولفاكتوري بال في حاجتين هروح لهم مايترال وتبكي سكند اوردر نيورون والفاكتوري بال جوه حاجتين مايترال سيلز وتبكي سيلز. سكند اوردر نيورون يمكن بالرسم معايا بقى سكند اوردر نيورون اللي هو حتة اسمها ايه في المخ قلنا الاكسون بتاع الولفاكتوري بالم بيكملي معايا عامل حاجه اسمها الولفاكتوري تراك مكتوب العرض عندك شايفها. خلي بالك بقى الولفاكتوري تراك عندك بالرسم بيتقسم فرعين ما راحش يتفرق ما عندناش ثيرد اوردر نيورون ما رحناش يتفرق. الولفاكتوري تراك بتتقسم فرعين عندك ميديال ولاترال. ميديال عيدك الشمال لاترال عيدك اليمين. في حاجه اسمها ميديال باث واي ولاترال باث واي. مين اللي اتقسم؟ السكه الميديال دي يا ولاد بتروح لحته في مخنا قدام الهايبوثالامس قدامه انتيريور ليه اسمها ميديال ولفاكتوري اريا دي قدام الهايبوثالامس. سوري تو سي معلش انا اسف بالتعبير. السكه الميديا دي موجوده في الانسان وفي الكلب. الكلب اذا حطيت له اكل وصاله وشمه هيطلع لعاب. وانا بحكي لك ان احنا بنقول رائحه بناكل ياسين لها لعاب ما هي ريحه برضه فينا كبني ادمين تطلع لعاب. بصوا وظيفتنا ايه السكه دي تحتيها؟ دي بتاعت البريمتيف يعني البدائيه بريمتيف ريسبونس ان الريحه بتاع الاكل تطلع لعاب دي في الانسان والكلب. السكه الميديا دي سكه تعبانه سكة مش حلوة بقى، السكة اللاترة دي بتاعتنا بقى الحلوة. السكة اللاترة دي بتروح فين؟ مش حتة تاني. هتسمع الكلام ده دلوقتي فانتبه، مش عارف تبص الورق. السكة اللاترة خد الفرعين شوية منهم راحوا للليمبك سيستم، مرسوم عندك حاجة زي الكمبيوترية كده يسموها الفايرل فورم اريا، وفي حاجة قدام الكمبيوترية يبقى اسمها بري فايرفورم اريا. دول شتتين من الليمبك سيستم. ان شاء الله هناخد الليمبي ده، الليمبي بتاع الليمبي الترم التاني. في حاجة عندي في الرسم زي الكمبيوترية شايفها اسمها فايرفورم. طب وفي دايرة قصادها اللي قبل البايفورم، بري بايفورم هي. الحتتين دول يا ولاد لما بنروح لهم دول حتتين من الليمبك، حتتين من الليمبك بحرف الام. دول بتوع الليرنينج تو لايك اور ديس لايك. فاكر قصة عربية الكيف اللي انت شرحناها من شوية؟ حتة ان الرائحة ممكن تستدعي لونج تيرم ميموري؟ ادي سكة اللونج تيرم ميموري. ان السكه اللاترة راحت للاترة الاولفاكتوري اريا اللي هي باي فورم وثري باي فورم بتوع الليمبك. الليمبك بتاع الليرنينج، ال مع ال، الليمبك بتاع الليرنينج. يبقى السكه اللاترة بحرف ال دي راحت للليمبك بحرف ال بتاع الليرنينج بحرف ال. السكه اللاترة راحت لحته ثانيه في الباشا. مين الباشا؟ الكورتكس. اسمها اوربيتو فرانتال. بتاع ايه بقى شبه الكورتكس؟ فلوس كلمه اناليز التحليل. دي حته تحليل الروائح. ايه بقى حته تحليل الروائح؟ في ناس يا ولاد ربنا خلى المنطقه دي عندهم في الباشا اوربيتو فرانتال كورتكس هاي ديفلوب في اليومن بينج. فعندهم حته تحليل الروائح دي حلوه قوي. تلاقي ايه؟ رحت عند واحد صاحبه من الجماعه دول بيشموا جامد. تلاقيه هو قاعد معاك في الصاله بره يقول لك كده تقيم النهارده كذا وكذا يخرب عقلك انت مش هربك. وتلاقيني قاعد اذاكر مع واحد زمان تلاقيه فجاه رحت عليه يذاكر مش هتضحك عليك يا عم ما تقولش علينا تلاقي الكتاب في ايدك من كتر المذاكره يا عم. ويتضح فعلا ان انت جواب العماره يقول لك اه العماره اللي الظهر اللي جنبنا كان المطبخ مش عارف مهندس فيها ايه امبارح. الناس دول يا ولاد كتب عليهم السعد. الناس اللي عندهم الاوربت اوف رانك بتاع تحليل الروائح حي ديفلوب بتتلقفهم في العالم شركات السجاير والعطور دول بيقبضوا ملايين. تلاقي الواحد من دول في مصنع السجاير شغلته كل توليفة سجاير يطلعوها يجيبوه الاول يشمها مره يقول لهم التوليفة دي صح ولا لا. ما هي لو شركة السجاير طلعت التوليفة غلط تخسر سمعتها تخسر ملايين. اخينا ده بقى قاعد في المصانع دول سيبك يا عم لو ربنا كرمك بحاجه زي دي تشم بس وده شغلته كده ده ملايين ملايين يا بابا قرب الفرد طور ايه. كمان مره بقى حد فارس مين الفارس اوردر اللي انا عندي في الانفكشن؟ الابسوم بتاعها عدى حته متخرمه كده في البيت راحت السكند اوردر اليوم بس الفرد خليتين فيه وراحت بتاع تحليل الروائح مين؟ اني خدت فرصه فتره الاخيره بتبيع عليها شكوى على اليوتيوب مشاكل الشمس من الابنورمالتي هنا ده سبيس سبميشن بيساعد على تبديل شده الروائح. لو الريحه حتى ضعيفه شويه ممكن تغرقها من الاخيره لان كل واحد فيهم ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مش هتقول لي واحد اللي فارق كلهم على الفرق. ايه مشاكل الشم غير؟ اول حاجة اسمها انوزيا. يعني ايه انوزيا؟ مشمش. يعني مفيش شم. مين اللي ما بيشموش؟ انا عندهم بقى صح مكتوب عندي الكومن كولد او في عيب وراثي هيريديتري. حد فاكر في ديك شويه كان اول خطوه في تشغيل الرسالة في البيت كانوا خمس خطوات هم الاول ايه حبيبتي في ايه؟ اودرنت بايندنج بروتين. في واحد مولود عنده كام اودرنت بايندنج بروتين مش مولود بيهم؟ يبقى في عنده كذا ريحه مش هيشمها. يبقى مشكلته بكذا ريحه بس. مكتوب عندك اول هيريديتري عباره عن ايه؟ ان الاودرنت بايندنج بروتين غايب. فتلاقي اخينا ده في عنده كذا ريحه ما يشمهاش، انا ازاي يشمه كويس قوي؟ تاني بقى لذيذ. ديس اوزيا، ديس يعني ديفيكال. ده واحد بيشم غلط. تلاقيك حاطط لك نوع من العطور دافع لما قلبك فيه وده تخش عليك انا شامش ملوخيه يخرب عليك عبيط يلا كده. فانا لازم كده كله بيشم غلط، في غلطه عنده في الشم، في عنده كام ريحه بيشمها غلط. هاي بوزني هاي بوزني يعني قليل. ده واحد ما يشمش الا بكتر روائح تاكيدها عاليه قوي. قفل واحد الشمام، العيال الشمام ده مريض اديسون اللي هو عنده نقص في الكورتيزون. ان شاء الله هناخد المره بتاعت الكورتيزون بتاعت الكورتيزون. الاديسون ده سؤال بطنه. نقطه سنه سته مين العيال الشمام؟ كلهم ده مريض الاديسون. الحته دي عنده اغماء كتير بتاع الشمام. يبقى اولاد ها كل الباك ويز اللي علينا ايه اوردر نيورون اكسبت مين برودكشن وكل السنسيشن اللي خدناها بتعدي على الثالما اكسبت مين برودكشن ضمن 10 ايه الصفحه تعالى نروح الفين تروق على الورقه الاولانيه دي كلها كده نظري فقط، اي حاجه فيها نظري بس يعني دي مش مهمه. كلام بيستولش بقى. احنا عندنا للتذوق للتذوق في حاجه اسمها بابيلا. خدنا كلام بيستولش؟ البابيلا جواها تيست بارد. البابيلا فيها تيست بارد كتيره. طب والتيست بارد الواحده عباره عن 40 ل 60 تيست سيل وجنبيها سبورتنج سيل. لما تيجي كده نفكر في الشام المره ما كانوش معاك خلايا هناك. كانوا بنات. البيتا دي كانت اللي بتكون هنا مفيش بيتا، عارفين مين هيعمل نيو؟ هي السقوطين. لو ضربت عينك تحتيها ست سطور هتلاقي الريجنريشن. هي جت كل كذا يوم ست بادي جديده تتصنع من مين؟ من السقوطين. ما تعرفش هناك في دايما هي اللي تعمل جديد، هنا ما فيش السقوطين اللي بتعمل. طيب كمان مره يبقى للتذوق كلام سهل بس انا خدت هناك مثال كابيلا. البابيلا الواحده فيها تيست بارد كتيرة. طب والتيست بارد الواحدة؟ عبارة عن نوعين خلايا. تيست سيل عددهم من 40 ل 60 وجنبيها سبورتنج سيل. بس. نسأل الفرق في الشكوى. فين موجودة عندنا تيست بارد؟ طالب دمه خفيف في الشكوى. فين يا ابني بنحس بالتذوق ده؟ يقول لك الطن. لا والله. معقول؟ مش عارف الكلام ده. ده لو جبت واحد على محطة الأتوبيس قلت له إيه اللي بيساعدنا في التذوق ده؟ لا. لازم سعادتك تقول أربع حتت أنا هتذوق فيها. الطن دي أنا مش هشتغل عليه نمرة، يعني ده العادي. لازم تقول كمان إن مستقبلات التذوق في البلد سقف الحل. إيمي جلوتس فارس البلعوم. يا أخي ده واحد يقول لك إيه؟ ده طعمه علقم في دوري جوه، ده الناس بتتكلم ان دي بتستطعم جوه الفلك. يبقى للتذوق اربع اماكن. اصلا قال ده في الحل هو كان المرض في الدوس وين قال بلعوم بلعوم بيتكلم انا بريد تتكلموا على المرض ايه بدا ايه را عم معلم في شويه دي ايه را يقول لك at no concentration each test bud responded to one primary stimulus. At high concentration most of test bud responded to many or to more than one. يعني المفروض لما نكتب معلومة للطالب ما ضمش رحناها له بطريقة أخرى في موضع آخر في كتاب آخر ما نغيرش كيف قبل ما تكتب آخر مرة لما حكيت لكم عن حاجة اسمها إن الريسبتور حساس قوي لستيمولس معين محتاج منه إنرجي صغيرة عشان يشتغل بيه زي حالة الريتنا كان لود وكونس كان سنسيتيف قوي مين والله كان كمية ضوء صغيرة قوي تشغله لكن ممكن الريسبتور يشتغل بستيمولاي تانية بس محتاجين منها طاقة عالية شوية فحالة الريتنا كنا ممكن نشغلها في حاجة تانية ميكانيكال بس الآلة البنية جامدة عشان تشوف الدنيا بتنور بس هي الآلة اللي كنت بتكلمك شوف كتبوها ازاي بيقول لك نقراها تاني عند اللو كونسنتريشن لما يبقى التركيز قليل قوي الريسبتور حساس للستيمولس واحد تقولي جنبه اللي هو الآلة اللي كنت بتكلمك لكن مع التركيبات العالية ممكن يشتغل بكذا حاجة تانية الواحد لو بيكتب الكتب مفروض اوحد الفكرة المهم الطالب الاخر يطلع فاهم ان الريسبتور في حاجة اسمها اليكوتستين ريجنريشن لسه قدامنا مين بيعمل ريجنريشن جديد؟ الصابون مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين حبيبي خدناها في الدكتور اللي زي معهد الكلية حلو بالمعاني بقى انت عندك في اربع انواع دبيه الحته دي ممكن تكون مش من الفيديو خلي بالك اول نوع اسمه فانجي فورم يعني ايه فانجي فورم بقى؟ نفس الاجابه كل سنه شبه الفانجو انت ايه يعني؟ عارف الفانجو اللي هو النارونيك وايد جيب فوق اللي هو ضيق من تحت واسع من فوق النوع ده موجود على الانتيور توتال في الطنج والبابيلا الواحده فيها من 8 ل 10 بار والله ان الصوت شويه ام تي كيو عادي خلي بالك من الاعداد سيركم بليت يعني ايه بقى محاط مكيال او صور ربي كده المهم السيركم بليت ده محطوط على البوستيرور بارت بتاع الطنج على شكل بي مترتبه على كام رو كده 7 على 12 المهم كل بابيلا جواها 200 ست بار يعني فوق ايه بقى الفرقه؟ فوليت يعني ورق فيه ورق فيه ده موجود على جانبي الطنج وفيه بار كتير حد حافظ الثلاثه بتوعهم؟ اول ثلاث انواع بابيلا مين؟ فانجي فور سيركم بليت وليه الثلاثة دول تبع التذوق النوع الرابع لا ده حاجة ميكانيكا اللي هو الفيل الفور اللي هو الخيطي ده سؤال مستوى عفل يجي يقول لك فور ده فولو الخيط وبابيني هابتت بس اكسب اكسب مين بقى في الاربعة الفيل الفور ده حاجة ميكانيكا ملوش علاقة بالتذوق يعني تنميه هوائي المهم مش تبع التذوق مش تبع الحس اللي بيتكلم يشيل مخلفات يعمل اي حاجه المهم مش تبع تست موداليتي الرسمه دي علينا بس العملي في العملي بيجي لنا تجربه التذوق ويطلبوا مننا نرسم رسمه الطنج اللي رسمها معاك على التذوق هي هي اللي بصها ادي الطنج بتاعنا اهو مطلوب من سعادتك تحدد على الصمت فين بتستطع عن كل حاجه، السكر فين، المشي فين، حاجات الصوت، الخل، حاجات صور لاذعه فين، حاجات المره فين، بص التركيز على التدوق. توزيع التذوق على الصمت عامل زي الجواز، اوله حلو سويت كانوا زمان بشهر عسل صاروا اسبوع هيلغوه بعد شهر بعد. الحاجات الحلوه على فرق اللسان، الحاجات الحلوه مكتوب عندك زي الجلوكوز كليكس والحاجات دي على السيب بتاع الصمت. طيب هو ده اوله حلو، بعد كده يبقى مالح شويه، يبقى مالح ومرة على طول مالح شوية. الصوت على جانبي الطنج جزء الأمامي، بعد كده يبقى لاذع شوية صور زي الخل. بيجي سؤال في الانستكيو عن الصور يقول لك الهيدروجين ايونز، خلي بالك مع الأحماض اللي هي الحاجات اللاذعة زي الخل والكلام من ده بقى هيدروجين، يبقى الصار المثال بتاعه ايه الهيدروجين. اخر حاجة عالطنج المرة خالص مر، ما هو كده اوله حلو اخره مر، البيتر المر زي الكينين، مادة اسمها الكينين والقهوة، كل كل طعم مر حلو تاخد قاطع في الجلد بتاعه كينين، الكينين ده مادة اخرى زي الكليس والفور. طيب يبقى ترتيبة الاربع حاجات عطلنا كده، خلي بالكم في الامتحان العملي هترسموا الرسمه دي، هيقول لك ارسم لي توزيع الدتيل عطلنا الدتيل على انتيرو تو بيرس فور طنج اني كان هنا يا انتوا عارفين الكوره في القناه اهو. طيب امال التلت الورق ميكانيزم اوف ستيميليشن نظري مهم فكر كده. في شرط على فكره صح عشان الحته دي نظري مهم كتاب ممكن تيجي قوي قوي يعني حته حلوه. في شرط على ده عشان الشركه تشتغل ساعتك لازم المادة اللي تتذوقها عشان تشغل لك التست بسيرت وتستطعمها لازم تدوب في اللعاب. يعني لو جيت لأي واحد فيك وقال لي اتفضل امسك الآلة ده قول لي طعمه ايه، حطه في بقك قول لي طعمه ايه، مش هتعرف تقول لي ايه طعمه محدد لأنه ما بيدوبش باللعاب بتاعك. إن شاء الله لما أروح في الشيء دي ونجمع لك وظائف السلايفة وظائف اللعاب يجي 12 وظيفه هكتبهم لك بطريقه حلوه. احد وظائف اللعاب اللي عاملينها في الفم اللي يساعد على تشغيل التست بس من اي ماده بتحطيها في بقك الاول تدوب اللعاب وبعد كده تشغل التست بس، يبقى كلمه ديزولف تحطها لك بقى عشان ده شرط مهم للماده اللي هتتذوقها. بص يا انت عندك اي خليه في الدنيا لو عايز تشغلها علمتكم انا دايما الشغل ده اللي هو ستيميليشن اند اكسايتيشن بيساوي اي نوع من الكهرباء دي بولاريزيشن يعني عايزين جوه يبقى ايه؟ نوع ورا طالب النهارده عشان سيبك من الكلام بتاع النهارده ازاي اخلي الخليه دي بولاريزيشن؟ حاجه من اثنين، يا اما تدخل فيها صوديوم او تمنع خروج البوتاسيوم منها صح ولا لا؟ ازاي تخلي جوه الخليه بوستد؟ عندك حاجه من اتنين، يا تدخل صوديوم من بره جوه هنا بوستد او حاجة اخرى ان البوتاسيوم ما تخرجوش. البوتاسيوم موجة بتحرك جوه الموجة الجديدة. انا اسمع منكم اي خلية عايز اعملها دي بولاريزيشن عندك احترام اتنين هتعمل ايه بس يا دخل صوتي ما تمنع. طيب انا عايز اشوف ازاي دول بيشتغل السكر ازاي يشتغل هنا الملح هنا الباور هنا البيتا هنا دي الفكرة. تعال امسكهم واحدة واحدة. بحب ابتدي من عند الصوت الملح ازاي يشغل الريسبتور بتاعه بالملح. اذا ما كانش الملح هو اللي يدخل صوديوم في الريسبتور بتاعه مين هيدخل ان شاء الله؟ الملح يشتغل بالملح. لو حطيت اي ملح على الحته دي ازاي الريسبتور في الحته دي هيشتغل؟ عن طريق دخول صوديوم. احفظوها معايا الملح بالملح. طيب لو حاجه زي الخل حاجه سوداء ازاي تشغل الريسبتور في المنطقه بتاعتها تمنع خروج البوتاسيوم من الريسبتور؟ مش دي الطريقتين اللي عندك؟ امال السكر اللي قدام خالص فين الطريقتين؟ السكر يدخل صوديوم في الريسبتور بتاعه ويمنع خروج البوتاسيوم. لو ما احتجتهاش لمنع الانتهاك هتقعد في الامتحان. كمان مره ازاي كل ريسبتور هنشغله بالماده بتاعته؟ ابتدوا يا دايما بالملح. الملح بالملح. الملح بيشغل الريسبتور بتاعه ويدخل فيه صوت. طيب روح وراه. طب الحاجات السوداء لو اتحطت هنا تمنع خروج البوتاسيوم في الريسبتور ويشغلناها. السكر بطريقتين يدخل صوديوم ويمنع خروج ايه؟ بكلم روحي. تعالى لما نيجي بقى عليها كده. الملح ازاي يشغل الريسبتور بتاعه؟ الملح يدخل مين؟ طب والصور ازاي يشغل الريسبتور؟ السكر بقى على ضرب اللسان بطريقتين يدخل ويطلع فوق الحته دي ورده قوي دي مش كده. طيب اللي مختلف بقى خالص البيتا. انت عارف لما نجيب شربون واحطهم على الحته دي من الصندوق ازاي الريسبتور هنا هيشتغل؟ مالهاش علاقه بقى كل دول. بيقول لك الماده المره هتزود جوه الريسبتور بتاعها اي بي 3. ايه الاي بي 3؟ اللي الدكتور نجا علمنا في اول الاندوكراين كان بيبقى ايون كده كالسيوم. انا علمتكم بقى بالسيلات ما دام زودنا الكالسيوم جوه النيورون جوه الخليه كان مين بيخرج لك من الناحيه الثانيه على طول؟ كيميكال ترانسميتر. الريسبتور اللي بيروح مطلع من هنا كيميكال ترانسميتر يشجع النيرف بتاع التذوق من الثاني. ده اللي مختلف شويه في الشغل المواد المره. تعالى نراها مكتوبه ايه؟ المواد البيتا زود الاي بي 3 اللي هو الريسبتور ترانسميتر يعلي الكالسيوم طبعا عشان خاطر الحته دي مين جايب الريسبتور كتير. كمان مره الملح ازاي بيشتغل على الريسبتور؟ دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل المر اللي ورا المادة المرة بتزود مين جوه الريسبتور بتاعه؟ اللي انتوا عارفين مع الدكتور نايم بيزود ايه؟ وعارفين معايا اللي بيخرج الكالسيوم شغالة في النار. اخر حاجه بالفيشر تيست تيست بسوي تسد عليه نظري مهم مش مهم سؤال دفعه جامده حاسه بيكم السنه اللي فاتت فممكن اول مره المهم ده بطوكم فيه خلي بالك. سيبك اللي مكتوب القواعد العامه هنا هتمشي بتاع اي فتوي ثلاثه اوردر نيور الاولاني دايما جنجي مش مهم بقى دكتور روك ما انتوا فهمتوا ما لقيتوا النك مفهوش بسلوك جنجي المهم انها جنجي والثالث دايما مين؟ والسكند بيعمل ايه؟ قبل ما تبص على الورقه ركز معايا لحضرتك بيسالوك سؤال تاريخي في الشغل يجي يقول لك قولي مين هي الأعصاب اللي مسؤولة عن التيست سنسيشن. في اثنين قدامك على التابلوه. من الأنتيريور تو تيلز ذا تانج مين؟ سنسيشن. التلت اللي ورا؟ نص برنجيال. خلي بالك ده كله تانج. أنا قلت لكم إحنا بنستطعم على التانج ومين كمان؟ بالانس. بالانس. بالانس. التلاتة دول بالانس. بالانس. بالانس. اللي شايل من عندهم إحنا بنتضرب بيجا من العشرة. يبقى احنا لما يخبطونا السؤال في الشفوي ادي عامة ايه في الحتة اللي بعديهم عشان تعرف تالي بالبلوتس والبلد والبلنس ده بيجا. لما يقعوك السؤال في الشفوي قول لنا مين الاعصاب اللي شايلة التلت سنتيشن تقول لهم سبعة وتسعة دول بتعطان سبعة من التلتين وثمانين تسعة من التلت الورق بتاع البيتا بتاع البيتا جاي من البلد فارنس إبيلوكس. طب انا منصح طب انا عندي كده ثلاث اعصاب شايلين التلت وطبعين يبقى 100% عندي ثلاثة جانجليا. مش كل كرينيال نيرف لغة جانجليا بتاعته. طالب المنصح للأبارش انت عندك ثلاثة كرينيال نيرفز شايلين التيست سبعة او تسعة وعشرة مش بص يبقى 100% عندي ثلاثة جانجليا قبالهم. بص عليهم بقى في الدياجرام الثلاثة جانجليا تحت خالص اللي هم الفيرست اوردر نيورون تحت خالص فراس بترتيب الكرينيال نيرف سبعة تسعة عشرة تحفظهم بالترتيب القصادة جينيكوليت سوبيرو بيتروزل نودوز. ما تلعبش بالترتيب لان دول بترتيبتها دي بتاع السبعة والتحتيه تسعة اللي بعدها عشرة حتى رسم الطنج باين من التلتين اللي قدامانيين والتلت اللي ورا وبعد كده اللي باين اللي ورا خالص. قلت لهم واحدة واحدة جينيكوليت يعني ايه جينو بيتروزل روكر النيوكليوس دي شبه الني جوينت شبه الروكر سموها جينيكولين طريق الجانجل دي شبه الروكبة سموها جينيكولين جينو جينو يعني روكبة سكورة بيترون ده انتو عارفين خدتوا فيه ترانسبون دي اسمها سكورة بيترون دي تعتنين بقى بس فرنش بترشين بترتيب نودوس أفضل عاملة زي النوديول حاجة مدورة صغيرة كده سموها نودوس جينجل يتعلم بيه مين شرط بتاع حفاظهم معاه الترتيب؟ سبعة وتسعة وعشرة، قول لي أسامي الجندل اللي ترتيبته كده؟ احفظيهم بالترتيبة دي عشان ما تغلطش. عندك سبعة وتسعة وعشرة ترتيبتهم كده الجندل اللي بيبقى كل الجندل يا بعتت للسكند اوردر نيورون في المظلة الأكسون بتاع الثلاثة راح لمكان واحد في المظلة نيوكليس واحد بس في المظلة. الجماعة لو أنا أحلم نيوكليس دي علمتها لكم في سنوات الفاريشن نيوكليس واحدة تبعتوا لها الثلاثة اسمها إيه وحيدة على ذلك؟ سوليتيريس سوليتيريس السكند اوردر نيورون سوليتيريس مش علمتكم في سنوات سولر يعني واحد مثل كده بيقول واحد مثل كده وده استخدم سولر تاني فرص واحد. طب لاحظين ازاي الشرح اللي بيقوله ده عايز اقول لك لو انا نفسي ممكن افكر بس ثلاث اعصاب بتوع الدماغ يبقى لازم ثلاثه جنيه. طب الثلاثه جنيه اللي بعته لمكان واحد من الدماغ نيوكليس واحده نسميها الوحيده سولر تاني. طيب سكند اوردر نيورون القواعد العامه بتاعتك كروس بص على الرسمة الأكسون بتاعها فعلا عبر خط النص طلع الناحية الثانية بالمين اللي منك مع مين؟ مع سند دورس الكولم دورس الكولم هو بتاع مين وصلنا ارحموا عزيز القوم الدل مين الثالث دورس الكولم؟ الثالث ما عندنا قبل هنا بعد لمنطقة الاحتساس ورا الشاب وكمان بعد السوماتيك اسوسيشن اللي هي كانت تفرق. طب حد فاكر السوماتيك سنسور اريا دي ولا لا؟ كان الجسم فيها معمول بطريقه معينه كده مقلوب، يعني المنطقه اللي بتستقبل الاحساس من الدماغ تحت لفوق. عشان كده مكتوب عندك احنا روحنا هناك لللور بارت بتاعها مش الدماغ تحت. روح ايوه ازاي العمل بصوا يعني تعال بصوا لي ادي يا ابني الشكل كان كده سوماتيك سنسور. انا اهي كان الدماغ تحت والرجلين فوق، منطقه الدماغ هي اللي تحت، التذوق بيروح للمنطقه بتاع الدماغ اللي هي اللور بارت بتاع البوست سنترال. انا احنا هنا بقى اللي هي بعدين دايما كنت اسال نفس السؤال، ليه ربنا لما عمل احساس التاني وداه لنفس المنطقه اللي بتستقبل احساس الهيد والنك بين وتاتش وتمبريتشر وحاجات عاديه؟ يعني ليه ربنا ما عملش التاني سنتر لوحده كده يستقبله زي ما حكينا في الشام في اوربت وران وحاجات كده كبيره؟ الحقيقه الاجابه كانت رائعه. ليه ربنا خلق احساس التيت مع احساس الهيد والنك كلها؟ تعالى اقول لك فين. شايف التوزيع دي؟ هل معقوله يعني البني ادم في الاخر بيستطعم اربع حاجات بس؟ يا حلو يا ملح يا صور يا مر. ربنا عايز يدينا فرصه نستطعم حاجات اكثر. قوم خلق التيت باحساس الهيد والنك. اديك امثله عشان تفهم. كركديه لو شربته ساقع له طعم، سخنته وشربته سخن له طعم اخر تماما. مطلوب تقوله ان لما خلطت الكركديه مع احساس الحراره يا بروده يا سخون الطعم اتغير؟ اي بلاش دي. ام علي بناكلها سخنه، في ناس كلتها ساقعه وقالوا ليها طعم تاني خالص. يبقى برضه اهو لما طلبنا هنا بلاش ده وده، كنتاكي ما يزعلش، كنتاكي ده تاكله عادي له طعم، سبايسي له طعم تاني. يعني لما خلطت احساس البين مع الحاجه اللي بتاكلها الطعم اتغير. ده كان القصد الالهي الناس يعني من خلط اثنين بيمشي الخط عشان يديك فرصه للطبع. كده يبقى تم الحمد لله. تعالى بقى ايه؟ انا I'm not going to do it.

ده يزول عندي فاسكيلاتا. جامل كلمة فاسكيل يعني حزم، الثلاثة مترتبة مع بعض على شكل حزم. الهرمونات اللي بتطلع من الصبع دي عيلة كبيرة ومهمة جدا، جلوكو كورتيكويدز. صح والله انا لو بكتب او بحط امتحان للطلبة السنة تانية لكل سنة اجيب السؤال على جلوكو كورتيكويدز، اهم مجموعة هرمونات في كتاب الاندوكراين كله. اقول لك حاجة، عدينا في امتحانات بره وشفناها، كتاب الاندوكراين ده كله اللي جاب فيه سؤالين ثلاثة بقيت الكلام، انما مين الغده اللي عليها معظم الاسئله؟ جلوكو كورتيكويد. عارف ليه؟ عشان الجلوكو كورتيكويد دي 95% منها كورتيزون. ده باذن الله كلنا عمر يوم الجمعه والسبت الجايين. الكورتيزون ده وظيفه ثلاث صفحات، له اكثر من 300 استخدام في الطب، فكلام مهم. انا بتكلم على حته مهمه. طيب يبقى اول زون اسمها ايه؟ مينلي اندروجين هرمون ذكوره. يعني هي الزونه الاستكلاليه دي بتطلع استروجين كمان؟ ايوه، انما مينلي اندروجين، ومكتوب واحد من الاندروجين المهمين قوي اللي بيطلعوا منها اسمه ايبي اندروس داي هايدرو ايبي اندروس سيل بايون او سيل هايدرو سيل بايون اندروجين. في ناس تسمع لي هتوصل. بصوا انا عايز اقول لكم حاجه، الغده دي موجوده في الراجل والست اللي بين الكورت، وبتطلع في الراجل والست مين لي اندروجين وحبه استروجين. عايز اوصلك للمعلومه، يعني الراجل عنده حبه استروجين صغيرين طالعين من الغده دي، والبنت عندها شويه اندروجين طالعين لها من دي. عايزين كلنا النهارده نطلع بحسوة فاهمين المعلومة اللي بقولها، ان السكس از نوت ان ابسوليوت كاركتر. مش معنى ان راجل يبقى لازم اندروجين وما فيش استروجين خالص، ولا الست كلها استروجين وما فيش اندروجين، الغدة دي تطلع الجزء. اقول لك حاجة، كل الهرمونات اللي اتعلمتها موجودة في راجل والست. طب ما البرولاكتين بتاع الرضاعة، طب ما هو له ليفل في الراجل بس ليفل صغير، يبقى مفيش حاجة اسمها الهرمون ده للراجل يبقى مش موجود في البيت، مفيش كلام منه. فاهمين انا بقول ايه؟ كل الهرمونات اللي انت شايفها دي ثلاث مجموعات من الهرمونات كلهم استيرويدز، مكتوب عندك على يمين الورقه فوق. يعني لما اجي اشرح وظيفتهم بيشتغلوا بايه؟ سنترز ولا ريأكتيفيشن؟ كلهم بيبقوا سلو ولا رابط اعملهم؟ سلو. يعني جينوميك ولا نون جينوميك؟ طيب عشان كده يقول لك الهرمونات دي ما دام دهون يبقى بتتصنع من كوليسترول. هنا في سؤال مهم على الميثيل كوليسترول، ايه مصدر بقى الكوليسترول والغده؟ معظم الكوليسترول اللي بنستخدمه في تصنيع عمليات الغده مستورد، مكتوب عندك جاي من عمليه اندوسيتوزس، والكمية قليلة قوي من الكوليسترول محلي موجود جوه الغدة. بيعطونا السؤال في الميسي كيو، الكوليسترول اللي بنصنع بيه معظمه من جوه الغدة ولا واخدينه من الدم؟ معظم كوليسترول الغدة مستورد. يعني ايه مستورد؟ يعني جاي منين؟ بعملية الموسيقى. ده سؤال الميسي كيو. طيب ناخد شوية معلومات سهلة عن هرمونات الغدة مش هناخد الصعب. الاول نتكلم على الترانسبورت، نتكلم على جلوكو كورتيكويد. نمسك الترانسبورت، كل دي عاملين نظري فقط. والميتابوليزم بتاعه، انا وليه ترانسبورت كورتيكويد. Koliko hvala na jednu zonu? اللي هو اهم فرد في العيله مين؟ كم في المية من جروب التجاري؟ 90% من الجروب الكورتيكويد بتشال على بلازما البروتين. مؤثر ولا ايه؟ ايه دايما بتشال على البروتين؟ بنحافظ عليه لوقت العودة. مكتوب عندك اخر فتره الترانسبورت 10% فقط فري فورم. ها كنا علمنا فري فورم ده ايه دايما فري فورم هو اللي مش كده. طيب 90% مش هنعمل 75% منهم متشالين على جلوبولين اسمه جلوكوكورتيكويد بايندينج جلوبولين. شايف الجي بي جي اللي على اليمين او يسموه ترانس كورتين البروتين اللي بيشيل الجلوكوكورتيكويد يا اما نسميه ترانس كورتين او جي بي جي جلوكوكورتيكويد بايندينج جلوبولين. كم في المية بقى من الكورتيزول اللي شغال عليه ده؟ 75 ما دام ده بلازما بروتين يا بتصنع فين؟ فايدته عشان يجرب الهاف لايف. ما اي حاجه بتشيل على بلازما بروتين انت بتحافظ عليها جوه الجسم لوقت عوده. دي بيخلي عمره طويل. ده مش شغال. ده ريزرفوار. صح؟ بيدوكوا في الام سي كيو بقى يسالوه امتى بقى ترانس كورتين اللي هي العربيات اللي شايله الكورتيزون اللي اسمها الثاني كورتيكوال بايند جلوبين تزيد او تنقص؟ مكتوب عندي بتزيد في الاستروجين وفي الحمل اللي هو مين؟ وإيه اللي انت؟ يلي برباط يبتلي برباط وديه لما بتلي أدوه في البورد هتوقع في البورد هتوقع في البورد صح 15% من العيلة دي متشارع على قلبه. والله الكلام ده كله أنا شفتها من سيكون اللي كده سنين طبقة إن 90% من الكورتيزول أهم فرد في العيلة نتكلم عليه متشارع على لازمة كورتيزول 45% على جلوبلين 15 على قلبه. مغريش من الوقت اي هرمون سألوك عنه ميتابوليزم بتاعه فين؟ هتجاوب؟ فين القاعدة العامة؟ كل الهرمونات اللي ساعدتك درستها كتبوها ما كتبوهاش في الكتاب اي هرمون بيتكسر فين؟ في الليفر. ده القاسم المشترك الاعظم للميتابوليزم في كل الهرمونات. ما ده مزاج اقول لك ثايرويد هرمون فارس هرمون كالسيتونين هباب ازرق سيستم الاندوكراين كله بالليفر. طيب حته كيميا بقى يقول لك ازاي الكورتيزول بيحصل له ميتابوليزم في الليفر؟ بيحصل له كونجيجيشن مع الكرونيك اكل. كتبت الكيميا ايه فايدته ان انا اقدر انميه في البول بعد كده انا مش عايز اكتبها بنكبه على الكورتيزول يبقى اوتر سوليبل. الكورتيزول الميتابوليزم بتاعه بيتحول لحاجه اسمها كورتيزون اضعف و10% يتحول لحاجه اسمها سيبنتين فينوستيرويدز وطالب دايما. عايز اكلمكم يعني سيبنتين فينوستيرويدز دي مش رساله كليه كتاب الكلية ده عمل عمل غريب يا شطب مع علومة السيمنتين كيتوستيرويد من هذا جزء الكتاب. لما جاء المرض قدام بعد شوية فوجئنا منه بيكتب السيمنتين كيتوستيرويد بتاعه على الطالب اللي نعرف جا منين ولا ظهر لنا امتى؟ معلش انا مضطر لازم نعرفه من اول دلوقتي. السيمنتين كيتوستيرويد دي عبارة عن ايه؟ دي مركبات بتظهر في البول جاية منين؟ تيتوستيرويد دي سيبنتين تيتوستيرويد في الولد تلتينها جاية من الميتابوليزم بتاع هرمونات الأدرينال كورتكس كويس اللي هما الأندروجين والكورتيزول الحاجات دي. ديتك في بديك في الستيرويد اللي بتقع في البول في الولد جاي طالع من ميتابوليزم هرمونات التستوس عشان الولد. اذا قلت لكم ان الولد في اليوم لو جمعنا البول بتاع 24 ساعه في الولد لقينا السيمينتين في الستيرويد في البول 15 ميلي جرام يوميا في الولد اللي بينزل في البول. قسمهم لي كده 10 يبقوا جايين من هنا وخمسة من هنا ما تغشش من الولد. تفتكر البالانس لو حسبت لها في 70 كيلو ستيرويد في البول يوميا تطلع كام؟ 10 ما عندهاش الا بين الكورتكس. الارقام دي مهمه. اقري بقى ال 70 كيلو ستيرويد اللي بتظهر في البول تلتينها جاي من هرمونات ادرينال والتلت من تستس. الولد 15 وبنت 10. الكلام ده هيفرق معاك في الامراض. عايز اطمن على المعلومات دي بسرعه كده. دول الجلوكوز اللي طلع مين؟ يا رب اللي بيطلع مين؟ طيب اللي بيطلع جلوكوز كورتيكويد اسمها زونة زونة فوهية ريتيكيلاز بتطلع مين؟ كل هرمونات الغده دي بروتين بوليبيبتايد ستيرويد يا بيتصنع من ايه؟ مادة الحامل كوليسترول معظمه مستورد ولا محدد؟ لا لا جايبينه منين؟ لا لا لا كم في المية من الكورتيزول 3؟ 10 ال 90 ممسوكين كم على ادراج بروتين؟ 70% الميتابوليزم بتاع اي هرمون بتاع الكورتيزول 10% من الهرمون تحول حاجه اسمها ايه؟ كم ملي جرام في البول في اليوم؟ 15. تلتينه جاي منين؟ البنت يبقى كام؟ 10. الفقره الاخيره نظر الفقره اي عنوان روايه ما دام اتكلمنا على الجروب والديفايس خلصوا بقى ده قوي لا قوي عن الالدوستيرون 60% بس منه متشال على بلازما بروتين. طالب الناصح ده ورا الشاطر قوي ان كل معلومه تيجي في دماغه على طول قصادها مقارنات يعني الباقيين انظارهم ايه؟ لما اقول لك ان الالدوستيرون 60% منه بس متشال على بلازما بروتين اللي هو ترانس بروتين او انجيو هنا كان الكورتيزون كان كام؟ 90%. طب هقول لك كمان معلومه واقول لك هتستنى تجيب عليها. اذا قلت لك كمان ان حتى الالدوستيرون اللي متشال على بلازما بروتين مش ماسك فيه جامد بيتفك منه بسهوله. تفتكر بناء على المعلومتين دول ان من الاول الالدوستيرون مش محافظين عليه مش راكبين على بلازما بروتين وكمان حتى اللي راكب بيفك بسهوله. تفتكر يبقى النتيجه ما هي؟ ان الالدوستيرون يعيش في دمنا فترات اطول ولا اقصر من الكورتيزول؟ هتروح البيت تقرا اكتب معايا الهاف لايف بتاع الالدوستيرون من 20 ل 30 يوم. يعني الالدوستيرون اللي بيخرج نص كميته تضيع خلال نص ساعه. الهاف لايف بتاع ده من هنا من 20 ل 30 يوم. اول اثنين شوفوا يا ولاد في معلومتين لما تسمعه هتستنتج ان الالدوستيرون بيموت بسرعه. ما بيتحطش عليه في الجسم، بعد ما يشتغل يتكسر بسرعه قوي. انه من الاول اكثر من نص حاجه بسيطه ماسك على بلازما بروتين 60%. والباقي حر انكسره على طول. حتى اللي ماسك على بلازما بروتين واقل مش ماسك جامد. ويك قوي. بيتفك بسهوله. ده لدرجه تقرا كده معاه الميتابوليزم يقول لك ايه؟ في لفه الدوره الدمويه الواحده بمجرد ما الدم معدي جوه الليفر في اللفه الواحده 90% من الالدوستيرون بيتكسر. تخيلي في لفه واحده لان معظمه حر مش متشال على حاجه وهو معدي جوه الليفر. الليفر يعمل له رياكشن وعايز يوتر تو ليفر يبقى ماسكه فين؟ ونرميه في الجوده. خلي بالك من الارقام اللي اكتب خلاص كل كويس ده بيعتمد انه هيكسر قطاع كمان طول عمره ريزرفوار يعني ايه ريزرفوار يعني متكسرش حاجه الورقه دي الحته الوحيده اللي فيها مبر مهم هم الفقدين دي ازاي الغده بتصنع كورتيزول في عندكم رسمه كده مش عارف تتابعينها لا من الشمال اليمين على السنة معاك واحدة واحدة زي الغدة بتاعتنا صنع كورتيزول بص يلا كلام كيميا شوية في عندك جوه الزونة اللي بتطلع الكورتيزول اللي هي زونة مين؟ الكلاب حاجة اسمها الفاكيول بيبقى جواه حاجة اسمها كوليسترول إستر احنا عارفين هرمونات الغدة كلها أقولها كوليسترول في حاجة جوه الغدة متخزنة اسمها كوليسترول إستر بصوا على التجربة الغدة بتاعتنا بتصنع الكورتيزول بالصلاة يعني الغدة بتاعتنا مش مخزنة كورتيزول جواها لما نعوزه بتصنعه زي ما اوريك كده كوليسترول إستر ده متخزن جوه الباكيول جوه الكلاب نطلع منه الكوليسترول نعمل ايه بالكوليسترول امشي مع الرسم ندخله جوه الميتوكوندريا دي الميتوكوندريا يحولوه جوه الميتوكوندريا لحاجه اسمها بنانولون خلي بالك الاسم ده عاملينها كتير لان هيمر عليك كتف النظري مش كل مره يجي اقول لك ده منين هو ده التوافق اسمها كورتيزول طيب بنانولون ده يحطوه للاندوبلازميك ريتيكولم يتحول هناك لحاجه اسمها 11 ديوكسي كورتيزول بس احنا عرفنا ده كورتيزول ناقص او اتش جروب عند الكربون 11 اسمه يقول كده 11 ديوكسي كورتيزول نجيبه تاني نرجعه جوه الميتوكوندريا حطينا الاو اتش اللي نختاره عند كربون 11 اتحول لك لكورتيزول داخل الميتوكوندريا طلع لك كده على بره ارميت الدم براحتك الخطوات دي بتحصل بالطلب لما الغده مطلوب منها تطلع كورتيزول تعمل الخطوات دي هي مش مخزنه جواها كمان مره خطوات اثناء الكورتيزول ماشيه كده كل ده جوه الزونه في الكلاب في باكيول بتخزن فيه كوليسترول اكتر عايز الكوليسترول لوحده خده ارمي الميتوكوندريا حوله لك للبريدانولون بريدانولون يتم الاندوبلازميك يحولوا لك لحاجه اسمها 11 ديوكس كورتيزول الاسم الصيحه يقول لك ده كورتيزول بس ما اسمه اتش عند الموقع 11 كربون 11 خلاص نجيبه للميتوكوندريا تاني شوف اللي ناقص حولت الكورتيزول يخرج بره الميتوكوندريا ايه بيه بره الغده بقى حد حافظ الخطوات من غير ما يبص لا في ورق ولا في التنفيذ ورايا خليك معايا كده شويه الاول دي باكيول والغده ايه بقى ناخد منه ايه طيب هنودي الكوليسترول لاورجانين نحوله تاني الى بجرول ارمي الاورجانين تاني نحوله ايه ناخده تاني من الاندوبلازم ساعه عندنا نحط عليه تكون رقم نحوله ايه والله وارد يحطونا حته دي بقى انا اخر حاجه هناخدها ونمشي الاندروجين ده اكلمك كلمتين على ارينا الاندروجين ده نظر مهم الاول النهارده كل الناس تطلع فاهمه النقطه ان اللي بقوله ده في الولد والبنت الغده دي بتطلع اندروجين في الولد والبنت طيب اشهر سؤال ام اس كيو في حصه النهارده كل الادمنه ان خلي بالك انت وهو الاندروجين اللي طالع من هنا مش تحت كنترول الاف اس اتش والاتش اللي كنا بيعلمهم لك بتوع بيديوتك. لا، الغده دي كلها تحت تاثير اف اس اتش اللي هو اختصار اشهر سؤال في السطر الاول بتاعك، هرمونات الغده اللي بينظمهم هنا ده اي تي اتش، يبقى الاندروجين ده مش تبع اي تي اتش ولا اتش خالص اللي هم جرين ده. مكتوب عندك مين الاندروجين؟ دي اتش اي اي وحاجة اسمها اندروستين دايون. في معلومة مهمة بقى، دي هايدرو ليبي اندروستين ده يمكن بعضنا سمعش عنه بكده، ده اللي لما بيروح خارج الغدة عند الاتش بره بيتحول التستوستيرون القوي اللي بيشتغل بقى، مكتوب عندك اهو بره بيخرج صار له ريفرنس كونفرجن او ريفرنس تحوله الى بوتن بيروح بوتن دي هايدرو اي بي اندروستيرون تحول لحاجه اقوى. وظايفه ايه بقى الاندروستيرون؟ حد عارف مين امثله الاندروستيرون بصفه؟ طب في هايدرو اي بي اندروستيرون بيتحول ايه بره؟ دي سترون قوي. تصدق او لا تصدق ان الاندروجين اللي طلع بالغده دي ملوش ماسكلاينينج افكت، يعني ما بيكبرش العضلات ويدخل الصوت للتستوستيرون العالي. امال وظيفته ايه بقى في الراجل والست ان شاء الله؟ تصور ان في الراجل لغايه النهارده مش عارفين وظيفته ايه؟ بيطلع يعمل ايه في الراجل الاندروجين بتاع الغده دي؟ ملوش، مش عارفين. في البنت اللي هو في الثاني الاندروجين طالع هو المسؤول عن البيوبيك والاجزاء يهب ومسؤول عن تصنيع الكره الحمراء. مالوش ماسكلمات من جوده الميكرو. طيب حبه من الاندروجين اللي طالع من الغده دي بيتحول لاستروجين اخر تصنيع عندي. وهو ده ولاد مصدر الاستروجين في الولد. يعني الولد عنده تستروجين لان حبه من الاندروجين الغده بتتحول لاستروجين. وستات بعد من الغوص ان شاء الله هنعلمكم الريبرودكشن ان بعد ما يجوز الكوبري ما عادش يطلع هرمونات في البنت. هم مين اللي بيطلع لها الاستروجين ساعتها؟ هو الاندروجين. ان شاء الله اسمع المعلمة معاك طبعا عدد السبت على الوقت.